سورا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء